ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح عقيدة الطحاويل بن أبي العز رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قول المصنف: وأفعال العباد هي خلق لله، هي خلق الله وكسب من العباد. هذا الموضوع. نعم. قال: اختلف الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. فزعمت قول الاختيارية يخرج ماذا؟ يخرج أفعالهم، أفعالهم التي لا اختيار لهم فيها، كوقوع المصائب بهم، كحركاتهم وهم نائمون، كارتعاش أيديهم، نعم، كطرف أعينهم، كل هذه حركات ماذا؟ غير اختيارية. هذه لا خلاف أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأفعال في العباد. أما خلافهم في ماذا؟ في الأفعال الاختيارية، سواء كانت هذه الأفعال الاختيارية القيام والقعود، أفعال عادية أو أفعال ماذا؟ طاعات ومعاصي. يعني مقصود بالأفعال الاختيارية الأفعال العادية والأفعال التي هي إما طاعات وإما معاصي، اختلفوا فيها. نعم. قال: فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات البشر وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. قالوا أفعال العباد الاختيارية كلها اضطرار كحركات المرتعش، إذا ارتعشت يده أو من شدة البرد حركات المرتعش، والعروق النابضة، هذه العروق التي تنبض، هذه لا اختيار فيها العبد، العرق النابض هذا بالدم لا اختيار فيها العبد، وحركات الأشجار نبض العرق، نبض العرق مثل نبض القلب، النبض هو الحركة بانتظام، الحركة المنتظمة. نعم، الحركة المنتظمة، النبض هو الحركة المنتظمة. نعم، كل هذه تضاف إلى الخلق مجازا، تضاف الخلق ماذا؟ مجازا، يعني قلت ارتعشت يده مجازا، في الحقيقة الفاعل عندهم هو الله عز وجل. قال: إضافته الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله إلى فاعله. يعني يقول محصله أي فاعله، على حسب فاعله، يعني يقول إضافة الفعل العبد، نقول إذا صلى العبد نقول صلى العبد، صلى العبد أو صلاة العبد، أضفنا الصلاة إلى العبد، هل أن باب إضافة الصلاة إلى المحل، العبد هو محل الصلاة، ليس أن باب إضافة الصلاة إلى الفاعل، العبد ليس فاعلا للصلاة. يقول هذا من باب ماذا؟ من باب إضافة الصلاة إلى المحل. نعم، هذا كما يقولون مثلا انكسر الكوب، هذا من باب إضافة الانكسار إلى الكوب، لكن الذي كسر هو الصبي مثلا. نعم، فإذا يقولون كل ما جاء في القرآن والسنة من إضافة الأفعال إلى العباد هو عندهم ماذا؟ عندهم مجاز. عليكم السلام ورحمة الله. عندهم ماذا؟ عندهم مجاز، من باب إضافة الفعل إلى المحل، المحل الذي يكون فيه الفعل، ليس من باب إضافة الفعل إلى الفاعل. طبعا هذا باطل، هذا قول الجبرية، هذا باطل، معنى ذلك أن العبادة يحاسبون على أعمال لم يعملوها سواء كانت طاعة أو معصية، ولكن كيف هم يجيبون عن هذا؟ إن قلت لهم يلزم من هذا أن الله عز وجل ظلم الكفار عندما خلق لهم الكفر والمعاصي، كيف هم يجيبون عن هذا؟ كيف يجيب الجبرية عن هذا؟ كيف يجيبون؟ سؤال. الآن الكافر فعل المعاصي، والجبرية يقولون إن الله عز وجل هو الذي خلق المعاصي فيه ولم يخلق شيئا، لم يفعل شيئا، الله هو الذي فعل. فنحن نسألهم: أليس هذا ظلما لهذا العبد الكافر؟ نعم، يقول هذا ليس ظلما. لماذا ليس ظلما عندهم؟ هذا خلق فقط ليس إجبار. هذا خلق ليس إجبار، لا، هذا عندهم إجبار، خلق وإجبار، لأن عندهم الظلم والتصرف في ملك الغير. يقولون الله لا يظلم ولا يتصرف في ملكه. الظلم عند الجبرية الجهمية هو ماذا؟ هو التصرف في ملك الغير، فلا يكون ظالما لعباده الذين خلق لهم الكفر وأجبرهم عليه، خلق لهم المعاصي وأجبرهم عليه، هم لم يفعلوها في الحقيقة، الله هو الذي فعلها. نعم، فهذا إذا قلت لهم هذا ظلم لهؤلاء العباد لهؤلاء العصاة لهؤلاء الكفار يقولون لا هذا ليس ظلما لأن الظلم أن تتصرف في ملك الغير وهذا باطل. الظلم ليس التصرف في ملك الغير إنما الظلم هو ماذا عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه. فالله عز وجل لو أجبر الكافر على الكفر لكان ظالما له لو عذبه سبحانه وتعالى وتعالى الله عز وجل عن الظلم سبحانه وتعالى. نعم طيب هذا قول الجبرية. طيب وقابلتهم المعتزلة يجيبون على ماذا؟ هذا باطل. نقول الظلم ليس هو التصرف في ملك الغير. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. عندهم الظلم والتصرف في ملك الغير هذا مناقض للحكم. يعني الآن لو عندك نقول شخص عنده مال مال فأخذه فأحرقه هذا عندهم ظلم أم ليس ظلم عند الجهمية؟ ليس ظلم. ليس ظلم لكن هذا في كل أعراف الناس ظلم لأنه منافي للحكم هذا عبث صحيح. ولذلك جاءت الشريعة بالحجر على السفيه معناه يتصرف في أمواله هو يتصرف في ملكه كيف يشاء يبيع ويشتري ولكن لو لأنه سفيه يبذر أمواله جاءت الشريعة بماذا؟ بمنعه من التصرف في هذه الأموال لأن هذا ظلم. هذا ظلم للمجتمع لأن المجتمع ينتفع بهذه الأموال. فالظلم ليس هو التصرف في ملك الغير. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هو وضع الشيء في غير موضعه. ويستدل طبعا ببعض الأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم لو عذب الله أهل السماوات وأرض لعذبهم غير الظالم لهم. معنى ذلك أنهم يقولون يمكن أن الله عز وجل يعذب الطائع. يعذب الطائع. ولكن الحديث معناه ليس هكذا وإنما معناه ماذا؟ لو عذب الله أهل السماوات وأرض لعذبهم هو غير الظالم لهم. يقول معنى الحديث أن الله لو أراد يعذب المؤمن لعذبه هو غير الظالم له لأنه لم يتصرف في ملك غيره إنما تصرف في ملكه والمؤمن مخلوق لله يعذبه الله إن شاء. نعم فكيف وجاب عن هذا؟ جاب عن هذا أن معنى الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأرض لعذبهم هو غير الظالم له يعني لجعلهم يفعلون أعمالا يستحقون العذاب عليه. نعم لخذلهم خذلهم لم يوفقهم. فإذا لم يوفقهم لم يعملوا بطاعته فعذبهم على أعمال هم عملوها. ليس معنى هذا أنهم يطيعونه ثم يعذبهم سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذا القول الأول في الأفعال الاختيارية قول الجهمية. يقولون إن الأفعال الاختيارية للعباد هي كحركات المرتعش العبد لا اختيار له فيها. قابلتهم عكسهم من المعتزلة قالوا قابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. قابلتهم المعتزلة عكس الجبرية فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها أي بخلق الحيوانات تقصد الحيوانات الكائن الحي كل كائن حي بخلق الحيوانات لا تعلق لها بخلق الله. الله لم يخلق أفعال للعباد. واختلفوا فيما بينهم أن الله يقدر على أفعال العباد أم لا. ما معنى يقدر على أفعال العباد؟ يعني يقدر أن يجعل المؤمن كافر أم لا؟ يقدر أن يجعل كافر مؤمن أم لا؟ اختلفوا في هذا. أكثرهم يقولون لا يقدر لأنهم يقولون إن إرادته سبحانه وتعالى وقدرته متعلقة. يقولون إن قدرته متعلقة بما شاءه ليست متعلقة بكل شيء. ليست متعلقة بكل شيء. فهو شاء إيمان المؤمن شاء إيمان المؤمن فلا يستطيع أن يجعله كافرا. وشاء كفر الكافر فلا يستطيع أن يجعله مؤمنا. وهذا باطل لأننا نقول إن قدرة الله عز وجل ماذا متعلقة بكل شيء وليست متعلقة بما شاءه فقط بل هي متعلقة بما شاءه وبما لم يشأه. يعني هو لم يشأ أن يؤمن فلان ولكنه لو شاء لجعله يؤمن. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل لآمن من في الأرض كلهم جميعا لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء كونا ولكنه لم يشأ هذا سبحانه وتعالى. نعم قال أهل الحق وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية ولو في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. يعني تشبيه غلو الجبرية في إثبات القدر في تشبيه بغلو مشبهة كالروافض والهشامية الذين يقولون بالتشبيه عندهم غلو في ماذا؟ في إثبات الصفات فوقع في التشبيه. يقولون الله له يد وهي كأيدينا. هؤلاء كذلك الجبرية غلوا في ماذا؟ في إثبات القدر. قال الله قدر على العباد كل أفعالهم وخلقها وأجبرهم عليه. نعم قالوا القدرية نفات القدر. والقدرية نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردوا من المجوس أسوأ، من حيث أن المجوس أثبتوا الصادقين وهم أثبتوا الصادقين. ماذا معنى المجوس؟ لأن المجوس يقولون بأن هناك إلهين، الظلمة والنور، ولكن القدرية أسوأ من المجوس، لأن المجوس أثبتوا ماذا؟ خالقين فقط. أما هؤلاء القدرية أثبتوا خالقين، كل عبد يخلق أفعاله، خالقين ليس لهم عدد إلا يعلمه الله عز وجل، لأن كل عبد عندهم ماذا؟ يخلق أفعاله، فهم أسوأ من المجوس فيها. نعم. قال: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. كل دليل سبق دليل الجبرية المعتزلة، كما يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع من كلامه، أن كل واحد من هاتين الفرقتين نظر إلى جانب من الأدلة. الجبرية نظر إلى جانب من الأدلة وهي خلق الله لأفعال العباد وخلق الله لكل شيء. القدرية نظر إلى جانب من الأدلة وهي أن العباد هم الذين يفعلون وأن الأفعال تنسب إليهم. وأهل السنة نظروا إلى ماذا؟ إلى الجانبين. أهل السنة نظروا إلى الجانبين. قال: فكل دليل يقيمه الجبري يستفاد منه ماذا؟ أن أفعال العباد مخلوقة. طيب، وكل دليل صحيح يقيمه القدرية وحبوب حبوب الرياح، هبة الرياح، حركة الرياح. وكل دليل صحيح يقيم القدرية. هنا قال في البداية أفعال العباد بها صاروا مضيعين، بها صاروا مضيعين أفعال العباد بهذه الأفعال صاروا مضيعين. هذه الباء باء السببية، يعني بسبب أفعال العباد صاروا ماذا؟ صاروا مطيعين. بدون هذه الأفعال هل يصبحون مطيعين؟ لا يصبحون مطيعين، لأن هذه الأفعال قامت بهم، قامت بهم فأصبحوا بسببها مطيعين. لكن مخلوقة من عند الله، مخلوقة من عند الله، لأنهم فعلوها بقدرة وإرادة المخلوقتين لله، فعلوها بقدرة وإرادة مخلوقتين لله، فكانت الأفعال مخلوقة. لأن سبب فعل الأفعال هو ماذا؟ سبب فعل الأفعال، سبب وجود الفعل القدرة والإرادة. نعم. والقدرة والإرادة مخلوقتين لله، فكانت الأفعال مخلوقة لله. هكذا المثل الذي يضربه بعض أهل العلم الذي ذكرناه كثيرا، مثل ماذا؟ النبات مع المطر والتراب، المطر والتراب هما القدرة والإرادة. نعم. والنبات يخرج بسبب المطر والتراب، إذا النبات مخلوق لأن المطر والتراب مخلوقان لله. نعم. لأن المطر والتراب مخلوقان لله، فكذلك النبات يكون مخلوقا وهكذا. نعم. قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ليست إضافة مجاز كما يقول الجهمية. نعم. إضافة حق، نقول صلاة العبد، صوم العبد، هذه إضافة حق ليست إضافة مجاز. نعم. ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. إضافة الفعل إلى العبد لا تعني أن الله عز وجل لا يقدر على هذا الفعل، بل الله عز وجل هو الذي أقدر هذا العبد على هذا الفعل، لأنه هو الذي خلق له الإرادة والقدرة التي يفعل بها هذا الفعل. نعم. قال: ليس هذا مثل كلام الجبرية. كيف مثل كلام الجبرية؟ ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى. لا، إضافة الفعل للعبد لا يدل على أنه غير مقدور. يقول معنى الكلام: إضافة الفعل للعبد لا يدل على أنه غير مقدور لله، بل هو مضاف إلى العبد حقيقة وهو مقدور لله. لماذا مقدور لله؟ الله قدره وخلقه. ولماذا مقدور لله؟ لأن العبد فعله بقدرة وإرادة المخلوقتين لله، بقدرة وإرادة المخلوقتين لله. وسيأتي كلام مفصل في هذا الآن. نعم. فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، إنما يدل ذلك على أن على ما يدل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال والصفات، كما يقول ابن القيم في إشفال العليم: الله عز وجل قادر على كل ما في الكون من الأعيان والأفعال والصفات. نعم. الصفات إما تكون صفات حسية أو صفات معنوية. خلق فيك الكرم والشجاعة، خلق في غيرك البخل والجبن، نعم خلق فيك القوة وبسطة الجسم، خلق في غيرك الضعف والنقص وهكذا. فكل الصفات وكل الأفعال وكل الأعيان لا تخرج عن قدرة الله، وداخل في هذه الأفعال ما الأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. نعم قال وأن العباد ساعدون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، يستحقون عليها المدح والذم على أفعال لو فعلوها حقيقة. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكاثر وتتساقط. أدلة الفريقين الذين يقولون بالجبر، والفريق الذي يقول بأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم القدرية، وأدلة الفريقين تتكاثر وتتساقط. تتكاثر وتتساقط فتتساقط أدلة الفريقين، ويبقى مذهب أهل الحق وهو الواسط بينهما، نعم، أن الله عز وجل خلق أفعال العباد وقدر عليها، وهم فعلوها بقدرة وإرادة باختيار منهم بدون جبر. وأدلة الفريقين ذكرها ابن القيم في مناظرة طويلة في شفاء العليل، على شكل مناظرة بين جبرية وقدرية، مناظرة طويلة ممتعة في شفاء العليل، يعني من شاء أن يرجع إليها. نعم. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. سأبدا الآن في ذكر الأدلة، بعض أدلة الجبرية والقدرية، وهذا كله أخذها من كلام ابن القيم في مختصر الصواعق وبعضه من شفاء العليل. نعم قال فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. واضح الدليل عندهم. وما رميت إذ رميت، أنت لا ترمي لكن الله رمي، إن الله هو الذي فعل، أنت لا تفعل شيئا. نعم. قالوا والجزاء غير مرتب على العمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما وجه الدلالة في هذا الحديث الجبرية؟ كيف يستدلون به؟ لن يدخل أحد الجنة بعمله. نعم، يعني العمل هذا الذي أنك لن تفعله أنه لن يكون سببا في دخولك الجنة. نعم، فمن هذا باطل سيجيب عن هذا. قال ومن أدلة القدرية ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. فالآن عكسوا المسألة كما عكسوا كلام الجبري، قالوا الجزاء مرتب على العمل، معنى ذلك أن العمل أنت الذي تخلقه، أنت الذي تخلقه. نعم. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي. المثبت غير المنفي، هناك فعلان، وما رميت هذا المنفي، المثبت ولكن الله رمى هذا مثبت. علم أن المثبت هو فعل الله غير المنفي وهو فعل العبد، إذن هما فعلان ليس فعلا واحدا. وأنتم يا جبرية تقولون إن الفعل حدث بفاعل واحد هو الله عز وجل، والله عز وجل أثبت في هذه الآية ماذا؟ فاعلين. فالآية ترد عليهم. نعم. قال رددنا على القدرية، خلاص ممكن أن القدرية رد على جبرية، ما سيرد على القدرية؟ لا إذا رددنا فقط على القدرية كاننا ردنا على الجبرية. كذلك قال لو ردنا على القدرية الذين يقولون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، يتضمن هذا الرد على الجبرية، لكن سيأتي الآن الرد على أدلة الجبرية التي ذكرها. فيقول وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، ذكر الله عز وجل فاعلين. نعم. معنى ذلك أن العبد له فعل والله عز وجل له فعل، ولكن الفعلين ليس متساويين، فعل الله والمقدم والأغلب كما سيأتي. قال فعلم أن المثبت غير منفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف هذا حذف يعني رمى، هذا بدايته هذا فعل رمى هذا بدايته وانتهاءه ماذا الإصابة أن تصيب الهدف نعم قال وكل منهما يسمى رميا الحذف يسمى رميا والإصابة تسمى رميا عندما تجد أن السهم دخل في الهدف تقول هذا رمي والحذف يسمى رميا إذن ما الذي نفي عن النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي أثبت لله الابتداء أثبت للنبي والذي نفي عن النبي الإصابة والذي أثبت لله هو الإصابة الذي أثبت لله هو الإصابة نعم والذي نفي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإصابة لكن الحذف بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب وإلا فطرد قول طرد قولهم وإلا فطرد قولهم يعني يلزم القولهم هذا أن نقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى لو قلت من الأفعال دائما تنسب إلى الله عز وجل حقيقة وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى وما صمت إذ صمت ولكن الله صلى وما زنيت إذ زنيت تعالى الله عن قولهم إلى آخر الكلام قالوا فساد هذا ظاهر نعم هذا الجواب عن الدليل الأول قالوا أما ترتب الجزاء وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله نعم هذا سبب الأخرى بين السببية كما سيقول الآن نعم لن يدخل أحد الجنة بعمله هذا الباء باء ماذا؟ باء العوض. أما باء السبب ثابتة في الآية جزاء بما كانوا به وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون هذه الباء باء ماذا؟ باء السبب. عندنا الباء نوعان باء العوض وباء السبب. باء العوض منفي العمل لا يساوي الجنة لكن باء السبب ماذا؟ ثابتة ثابتة كما يقول الرجل الكريم من مثلا من صلى ركعتين في المسجد تعطيه مليون ريال نعم او من فعل كذا من حمل لي متاع تعطيه مليون ريال هل المليون ريال تساوي حمل المتاع لكن لن ياخذ المليون ريال الا اذا حمل المتاع وهكذا العمل يكون سببا في دخول الجنه تريد ان تقول شيئا نعم هو في الحديث بعمله اي بمقابل عمله يعني العمل لن يكون مقابلا للجنه فطارة نفى ان العمل مقابل الجنة وطارة أثبت أن العمل سبب لدخول الجنة في الآية ورسموا بما كنتم تعملون هذا سبب في الحديث بعمله هذا عوض هذا عمل لا يساوي الجنة بالضبط ولكنه سبب لدخول الجنة يعني لا تعارض بين الآية والحديث وفي آية يقول في الآية بما كنتم بسبب في الآية سبب في الحديث عوض المنفي العوض والثابت السبب نعم أكون السبب يعني ما سبب نشر درجات الجنة؟ بالضبط هذا السبب يختلف حسب قوته. ألا ترى أن الدواء لو أنت ذهبت إلى الطبيب وقال خذ هذا الدواء ولابد أن تمشي على هذا الدواء أسبوع لكي تشفى تماما فأنت أخذته يومين فقف الألم. الآن تحقق جزء من السبب. متى يحصل السبب كاملا؟ إذا أخذت الدواء لمدة أسبوع يكون سبب انكشفاك تماما. وإذا السبب له أجزاء. صحيح؟ كما كان عمل كذلك له درجة سيكون مكانك في الجنة على قدر هذا العمل نعم طرد قولهم يعني ما معنى طرد قولهم يعني يلزم أن يطرد قوله استمر استمرار قولهم أنتم تقولون الآن وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي أبدا هذا لازم قولكم إذا يلزم أن تقولوا إن فلان هذا إذا صلى لا تنسبوا إليه الصلاة تنسبوا الصلاة إلى الله عز وجل وإذا سرق فانسبوا السرقة تعالى الله عن ذلك إلى الله عز وجل وكذلك إذا فعل المعاصي نعم إذا وما رميت إذا رميت معناها ليس معناها نفي الرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما معناها نفي ماذا؟ نفي الإصابة واضح؟ قال والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجعت كل إلى محض فضل الله ورحمته. خلق الأسباب والمسببات، خلق الأسباب هو الأعمال، والمسببات هو الجزاء الجنان في هذا المثال الذي معنا. السبب العمل، والمسبب عن العمل ماذا؟ الجنة، هو الذي خلق الجنة، نعم، وهو الذي خلق السبب الذي تدخل به الجنة هو العمل. فكل إذن بمحض فضل الله عز وجل ورحمته. قال وما الاستدلال، أما الاستدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، كمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، فالخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. يعني معتزل أرادوا أن يخرجوا أفعال العباد من هذه الآية، أرادوا أن يخرجوا ماذا؟ أفعال العباد من هذه الآية. كيف يخرجونها؟ كيف يخرجونها؟ قالوا تبارك الله أحسن الخالقين، وأفعال الكفار لا توصف بالحسن. فهمتم كيف يستدلوا بالآية؟ يعني هم يقولون أفعال الكفار لا توصف بالحسن، إذن هي ليست مخلوقة لله، إذن هي ليست مخلوقة لله. فقال هنا فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين. أما الخلق، لأن الخلق يأتي بمعنى ماذا؟ التصوير والتقدير. أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم يأتي كذلك في القرآن مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. فهمتم كيف استدل المعتزلة بالآية الأولى؟ مرة أخرى، المعتزلة كيف استدل بالآية؟ المعتزلة ماذا يقولون أولا؟ يقولون العبد الذي خلق أفعاله، صح حسنا؟ فنحن نرد عليهم نقول لهم لا، الله خلق أفعال العباد، خلق الخير والشر، حسنا؟ فهم يقولون ولكيف تجيبون عن قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين وأفعال الكفار لا توصف بالحسن؟ فنقول لهم الخالقين هنا معناها تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المصورين أو المقدرين. الخلق يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى التقدير والتصوير، بمعنى الخلق. ها؟ ولا أنت تفري ما خلقت بعض الخلق وبعض وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، تفري ما خلقت يعني تخلق ما قدرت. نعم، الشيطان عندهم يخلق الشر، والكافر يخلق الشر، كل مكلف فعل الشر هو الذي خلقه. الشيطان خلق شر نفسه، والكافر خلق شر نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله، كما قال منذ قليل أن القدرية أسوأ من المجوس، لأنهم أثبتوا ماذا؟ خالقين، ليس خالقا واحدا. فهم يستدلون بهذه الآية تبارك الله أحسن الخالقين ليردوا علينا في قولنا إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، حسنة وقبيحة. فنقول لهم الخلق هنا بمعنى التقدير والتصوير، أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم فهذا في آية أخرى كقول تعالى الله خالق كل شيء، وأفعال العباد تسمى شيء، أفعال العباد تسمى شيء، نعم. فإذا أفعال العباد داخلة في قول تعالى الله خالق كل شيء. قال المعتزلة هم القدرية، لا فرق، المعتزلة هم القدرية. هم يقولون أولا كيف تدل بالآية؟ كيف تدل بالآية؟ فالأحسن هي التي تفعل الخير. طيب، أن نقول لو الخلق هنا في الآية ليس معناه الإيجاد من عدم، معناه التقدير والتصوير. الخلق يأتي بمعاني منها التقدر كما قال الشاعر والآن تفري ما خلقت، معنى تفري، تفري يعني توجد من عدم، ما خلقت أي ما قدرت. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، خلق أي قدر. ممكن تقول أنا خلقت، يصح تقدر خلق العبد، يصح تقول أنا خلقت هذا قدرت هذا. يعني أنا تعرف المهندس قبل أن يبني العمارة ماذا يفعل؟ يرسم، يخلق. تقول خلق المهندس العمارة بمعنى ماذا؟ قدر كيف ستكون. قد يستطيع أن يوجد هذا بعد ذلك، وقد لا يستطيع أن يوجد. لذلك قال الشاعر في حق الله تعالى ولأنت تفري ما خلقت، يعني أنت توجد ما قدرت. وبعض الخلق وبعض الناس يخلق يقدر ثم لا يفري، ثم لا يوجد ما قدره. فالجواب عن المعتزلة، فهمتم كيف تدلوا؟ فالجواب عنهم أن نقول إن الآية لا تحج لكم، لأن الخلق يتبع بمعنى التقدير، معنى التقدير وليس بمعنى الإيجاد من عدم. المعنى الإيجاد من عدم ورد في قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. إذا هو اختصر اختصار يعني قد يخل بالمعنى قليلا، لأنه قال مستدل بالآية لكن لم يبين كيف استدل بها، لكن هذا وجه استدلال به، هذا وجه استدلال به. نعم، الاستدلال على أهل السنة يستدلون على خلق أفعال العباد بالآية الأخرى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. المثل أحسن التقدير صح؟ نعم فتبارك الله أحسن المقدرين. أحسن المقدرين إذا قدر شيء يوجده سبحانه وتعالى في أفضل صورة كما قدره سبحانه وتعالى. ها؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى وقدر فهدى. نعم قال وهذا اخترع وخلق وقدر. نعم معلوم تفرق ولكن لا صح أن يطلق على الله عز وجل المخترع. وهذه الآية كذا يمكن تأتي في بعد خلق الإنسان بعد خلق الجنين كيف يتطور هناك أطوار. نعم نعم تدل على التقدير تقدير كل حال. نعم قال وإذا قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين. أنشأناه خلقا آخر شكلا آخر وكان مخلوق في بطن أمه صح؟ نعم. فتبارك الله أحسن المصورين المقدرين. نعم قال وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ كلمة ضلالهم أنهم أخرجوا ما هو مخلوق من الآية الله خالق كل شيء وأدخلوا ما ليس مخلوقا في الآية. أدخلوا ما ليس مخلوقا في الآية وهو ماذا؟ أخذ الله وكلام الله كما تدل به مثل المريسي في مناظرته ها لعبد العزيز الكناني تدل به هذه الآية أمام المأمون. قال ألا ترى قوله تعالى الله خالق كل شيء وكلام الله شيء. نعم فبما رد عليه عبد العزيز قال هذا من العموم المخصوص. ألا ترى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء هل دمرت السماوات والأرض؟ هذا عموم مخصوص فالله خلق كل شيء إلا كلامه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم طيب جعل ماذا؟ جعل ما كل شيء حي ماذا من هذا النفس نفس النفس النفس لا نزل به مش المريض استدل بهذه الآية قال إن جعلناه قرآنا عربيا جعلناه يعني ماذا خلقناه فأجابه عبد العزيز اقرأ الحين الكتاب صغير فيها مناظرة قوية جدا بين عبد العزيز الكلامي ومش المريض قال استدل بهذه الآية قال جعل ولد بمعنى سير إن سيرناه جعل في لغة العرب تأتي بمعنيين بمعنى أوجدته وبمعنى سيرته تقول جعلت اللبن جبنا أي سيرت اللبن جبنا إن جعلناه قرآن العربين أي سيرناه قرآن العربين ليس معنى خلقناه بالعدم قلت أنزل يعني نقول أنزل نعم لأنه الله قال كان الله عز وجل قادرا أن يصير القرآن عدميا أن يصيره سيريانيا عبرانيا كما فعل في غير من الكتب لكنه صيره ماذا قرآن العربي. قال نعم فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها باقي المخلوقات دخل في عمومها. نعم وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم. بعض المفسرين قالوا ما مصدرية بعضهم قالوا أنها موصولة صحيح أنها موصولة. نعم. لماذا قال إذ سياق الآية أباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نحتف يعني إبراهيم قال له أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أفتعبدون ما تنحتون أفتعبدون نحتكم والله خلقكم وما تعملون خلقكم والذي تعملونه خلقكم والذي تعملون. إذا قلت خلقكم وعملكم خلقكم وعملكم فمعنى هذا ماذا؟ فمعنى هذا أنه أنكر عليهم ماذا؟ النحت ولم ينكر عليهم النحت وأنكر عليهم ماذا؟ المنحوت الصلاة. واضح الكلام؟ يعني النحت لم ينكروا عليه إنما أنكر عليهم ماذا؟ عبادة الصلاة أنكر عليهم عبادة الصلاة. طيب المنحوت الصنم المنحوت الصنم والنحت هو فعلهم للصلاة صنعهم للصلاة صنعهم للصلاة نحت ينحت نحتا نحت ينحت نحتا أي نحت صنما صنع صنما مثلا. نعم وسياق الآية يرفضه يرفض أن تجعل ما يرفض أن تجعل ما مصدرية بل صحيح أن تقول إنها موصولة يعني الله خلقكم والذي تعملونه. نعم والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعله مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له بل الخشب أو الحجر لا غير. نعم، فكما أن المنحوت مخلوق لله تعالى فكذلك نحتهم أي فعلهم مخلوق لله تعالى، وهذه الآية من أوضح الآيات في القرآن التي يستدل بها السنة على ماذا؟ على خلق أفعال العباد. ذكر بعد ذلك كلاما عن بعض المعتزلة قال: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. طيب ما معنى كلامهما؟ الكلام الأول كلام الحسين البصري يقول العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، هذا علم ضروري. العلم نوعان، علم ضروري وعلم مكتسب. العلم المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال، العلم الضروري يحتاج إلى نظر واستدلال، يعلم بالحس أو بالعادة أو ببديهيات العقل. العلم بأن العبد يحدث فعله أمر ضروري، أن العبد هو الذي يحدث فعله. لماذا يقول هذا المعتزلة هذا؟ لو يقول أن العبد هو الذي يخلق فعله، نعم نقول العلم بهذا ضروري أن العبد يحدث فعله، لكن لا نسلم أن العبد يخلقه. يحدثه يعني يضاف إليه، انقصدت بأنه يحدثه يعني يضاف إليه فهذا صحيح، أما انقصدت بأنه يخلقه فهذا غير صحيح، لأنك لو قلت أنه يخلقه يلزمك أن تقول أنه خلق في نفسه قدرة وإرادة، وهذا باطل، لأن الله هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة، هو الذي خلق فيه سلامة الآلات. تذكرون مسألة الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة المقارنة للفعل، خلق فيه سلامة الآلات قبل الفعل، هذه القدرة والإرادة التي خلقها الله عز وجل فيه، كان قادرا أن يسلبه سلامة الآلات فلا يكون قادرا على الفعل. طيب قال: وقال الآخر الرازي وهو معتزلي أيضا، قال: إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. افتقار يعني احتياج، نشرح المفردات أولا. افتقار يعني ماذا؟ احتياج، افتقر احتياجه. افتقار الفعل المحدث أي فعل يفعله الإنسان، أي فعل يفعله كالقيام والقعود كالصلاة كفعل المعاصي الممكن، الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه. ماذا يقصد بالمرجح هنا؟ الإرادة. الإرادة يعني الآن أنت الآن سمعت الأذان، عندك فعلان، إما أن تذهب تصلي وما أن تذهب تصلي، الفعلان ممكنين صح؟ إذا ذهبت تصلي فإذا هناك مرجح جعلك ماذا؟ تختار واحد الفعلين. ما هو هذا المرجح؟ الإرادة التي خلقها الله فيك، الإرادة التي خلقها الله فيك. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام أيضا نعم هذا كلام صحيح، ولكن هو يريد به ماذا؟ يريد به أن الإنسان هو الذي خلق في نفسه هذا المرجح، أن الإنسان هو الذي خلق في نفسه هذا المرجح. واضح؟ فكأن الأول هو أبو الحسين البصري يريد أن يقول إن الإنسان هو الذي خلق في نفسه ماذا؟ ماذا؟ أبو الحسين البصري يريد أن يقول ماذا؟ الأول أبو الحسين البصري يريد أن يقول إن الإنسان هو الذي خلق في نفسه القدرة، والثاني يريد أن يقول الرازي إن الإنسان هو الذي خلق في نفسه الإرادة. واضح؟ هذا باطل وهذا باطل، يعني هذا أنه خلق. واضح ماذا يريدون بهذا الكلام؟ نعم. قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، يعني لا نوافق عليه، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري. كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري أن الإنسان يجد في نفسه ضرورة لفعل الفعل، ويجد في نفسه مرجح لاختيار أحد الفعلين. نعم، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله. لا منافاة، العبد يحدث فعله نعم ينتب إليه نعم، ولا منافاة بين هذا وبين أن هذا الإحداث كان بماذا؟ كان بمشيئة الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قلنا هو الذي خلق له الإرادة والقدرة اللذين يفعل بهما هذا الفعل، فإرادته وقدرته هما السببان لإيجاد الفعل. من خلق في هذا السبب؟ ألم نقل إن الله هو الذي خلق الأسباب والمسببات؟ قلنا هذه عبارة منذ قليل، خلق الأسباب والمسببات، فالأسباب هي القدرة والإرادة، والمسببات هي الافعال التي فعلها بالقدره والاراده، الصلاه والصيام والحج، هذه مسببات. فاذا تكون هذه مسببات مخلوقه لله لانها وجدت باسباب مخلوقه لله. مره اخرى يقول فلا تنافي لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، محدثا لفعله، وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله. قال تعالى ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال في الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني خلق فيها القدرة والإرادة التي تختار بها إما الفجور وإما التقوى. الله عز وجل أقسم بهذه النفس، الأول هو القسم، ونفس وما سواها يقسم بهذه النفس، وهذه من هذه النفس التي من أعجب ما يكون نفس الإنسان، لحمه وعظمه ودمه نفسه. ما الذي جعل هذا يختار الإيمان ويصبح في أعلى عليين، وهذا يختار الكفر ويصبح في أسفل عليين؟ هو نفس الإنسان. هذا ألهمه الله عز وجل فجوره، هذا ألهمه الله عز وجل تقواه. لماذا؟ كما سيتكلم، لأن الله عز وجل علم أن هذا يستحق التوفيق فوفقه، وهذا لا يستحق التوفيق فخذله، لم يجبره على الكفر والفسوق والعصيان، إنما خذله، إنما خذله وخلاه بينه وبين نفسه. قال فقوله فألهمها فجورها وتقواها، هذا إثبات للقدر بقوله فألهمها، ألهمها هذا إثبات للقدر، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. انظر إلى بلاغة القرآن، ألهمها هذا إثبات ماذا؟ للقدر، أن الله هو الذي خلق فعل العبد. فجورها ها إلى النفس، أضاف الفجور إلى النفس والتقوى إلى النفس، إثبات لفعل العبد، إثبات، إثبات لفعل العبد، لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها قد قام من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد. ونظائر هذا كثيرة. ما معنى نظائر هذا كثيرة؟ يعني مثل هذا كثير جدا في القرآن، أن الله عز وجل يبين عندما يتكلم عن أفعال العباد، يبين أن أفعال العباد تضاف إليهم هم يفعلونها، وتبين أنها بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات فعل العبد، أعطى واتقى وصدق، فسنيسره لليسرى، هذا فيه إثبات لفعل الله، والعكس من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذا نظائر، هذا كثير في القرآن. قال بعد ذلك وهذه الشبهة الأخرى، سيبدأ الآن يذكر كلام ابن القيم في السواق المرسلة، قال وهذه الشبهة الأخرى، سيذكر شبهة أخرى له. شيخ هنا ألهمها أن الله خلق الأفعال. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم. سيذكر شبهة أخرى لهم. نعم. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف تستقيم الحكمة على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم. كيف يعذبهم على الذنوب خلقها فيهم؟ خلقها فيهم. قال شيخ عندنا كيف يستقيم الحكم؟ نعم. ما عندي كذا كيف يستقيم الحكم؟ نعم. نعم. هذا صحيح وأنا صحيح. نعم. فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس. هذا سؤال قديم، كل الناس يسألونه، لماذا يعذبني على أمر خلقه فيه، ولماذا يثيب المؤمن على أمر خلقه فيه؟ نعم. وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. عنه؟ الهاء تعود على ماذا؟ عن الجواب. عن هذا الجواب، بسبب هذا الجواب تفرق بهم الطرق، بعضهم أصبحوا قدرية، بعضهم أصبحوا جبرية، بعضهم أصبحوا يقولون بالكذب كالأشاعرة. نعم. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت. من هؤلاء الذين أخرجوا أفعالهم عن قدرة الله؟ جبرية. نعم. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب. لا، أخرجت الأفعال عن قدرة الله. قدرية. المعتزلة القدرية أخرجوا الأفعال عن قدرة الله، قالوا الله لا يقضي على خلق أفعال العباد. هؤلاء المعتزلة. نعم. القدرية. نفس القدرية، نفس المعتزلة هم القدرية. المعتزلة هم القدرية. عندما نقول المعتزلة هم القدرية. الجبرية هم الجهمية. الجبرية هم الجهمية، والمعتزلة هم القدرية. فطائفة أخرجت أفعالهم، أفعال العباد، عن قدرة الله تعالى. قالوا الله لا يقدر على خلق أفعال العباد. هم الذين يخلقون أفعالهم. هذه الطائفة الأولى. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال. هم الجهمية. نعم. قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل. جعلت الثواب والعقاب عليه وهم الأشاعرة أثبتت كذبا. قلنا ما هو الكذب عند الأشاعرة؟ مضى معنا هذا الكلام قبل ذلك. قلنا الكذب عند الأشاعرة أنهم يقولون أن الله عز وجل الأشاعرة أرادوا أولا ماذا أراد الأشاعرة؟ أرادوا أن يقفوا موقفا وسطا بين الجهمية والمعتزلة. فالحقيقة مذهبهم هو مذهب الجهمية مذهب الجبرية. قالوا أن الله عز وجل يخلق في العبد قدرة عند الفعل قدرة عند الفعل فيصبح في الصورة فاعلا لكنه في الحقيقة ليس فاعلا. هو مثلنا هذا بالحجر الكبير الذي يحمله رجل كبير وطفل صغير. ففي الصورة أن الطفل يحمل الحجر لكن في الحقيقة لا يحمل الحجر. إذن في الحقيقة مذهب الأشاعرة ومذهب مذهب الجهمية. ولذلك يقولون ثلاثة أشياء ليست معقولة منها الكذب عند الأشاعرة. الأشاعرة نفسهم لا يفهمونها ولذلك خالف بعض الأشاعرة هذا الكذب وخلوا بكلام آخر لعله سأذكره الآن. قال وطائفة أثبتت كذبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. ما معنى هذا؟ هؤلاء أرادوا أن يفروا من الكذب الذي قاله الأشاعرة فوقع فيما هو أسوأ منه. قالوا بوقوع مقدور بين قادرين. قالوا ألا يمكن الآن ما معنى مقدور بين قدرين؟ ألا يمكن الآن أن يأتي نجاران أن يأتي نجاران نجار والنجار فيشتركان في صنع الكرسي؟ نعم كلهم يتعاون في صنع الكرسي وكل واحد عنده قدرة مستقلة على صنع هذا الكرسي. إذا أراد على الانفراد أن يصنع الكرسي يستطيع. واضح. فكذلك فعل العبد صلاته مقدور أو مفعول بين قادرين. مرمى القادران مرمى القادران العبد والله عز وجل. فهؤلاء مذهبهم أسوأ. لماذا؟ لأنهم سووا بين قدرة الله وبين قدرة العبد وهذا خطأ. فإن العبد ما هو إلا ماذا؟ إلا سبب للفعل لأن الله خلق فيه قدرة وإرادة سبب للفعل. فلا صح التساوي بين قدرة الله وقدرة العبد. ولذلك ابن القيم في شفاء العليل عندما ذكر هذا الكلام من قوله بيقوى مقدور بين قدرين ومقول بين فعلين أنكره وقال هؤلاء مذهبهم باطل لأنهم سووا بين ماذا؟ سوى بين قدرة الله وبين قدرة العبد والله عز وجل قدم مشيئته وقدرته على قدرة العبد فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد ولا يمكن أن يشاء العبد إلا شاء الله. وهنا الآن سوى بين مشيئة العبد ومشيئة الله سوى بين قدرة العبد وقدرة الله بين قدرة العبد وقدرة الله عز وجل. نعم إن هذا الكلام في حقيقة الشيخ هو يعني في جزء مع القدرية وفي جزء مع بالضبط الذي يقول يقال مقدور بين قدرين مقدور وقع في الشيخ كذلك. نعم لأنهم سووا في ماذا هم كما هؤلاء في الحقيقة هم الآن وقعوا في تشبيه الفعل المخلوق بفعل الخالق. هؤلاء هكذا مشبهة أفعال شبهوا فعل المخلوق بفعل الخالق وقدرة المخلوق بقدرة الخالق. نعم هو سيرد على هذا الكلام. نعم هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من قول الأشاعرة يخرجوا عن قول الأشاعرة بالجبر والكسب فقالوا هناك مقدور بين قدرين. نحن لا نقول كما تقول الجبرية بأن العبد كريشة مهب الريح والله عز وجل خلق فعله ولا نقول كما قالت المعتزلة بأن الله خلق الفعل والله عز وجل ليس له أي قدرة. سنقول بشيء وسط. أهل السنة لا يقولون بهذا كما سيتبين الآن. أهل السنة لا يقولون بأن هناك مقدور بين قدرين أو مفعول بين فعلين لأن هذا فيه ماذا؟ فيه تساوي قدرة الله بقدرة العبد ومشيئة الله بمشيئة العبد. نعم طيب قال قصدي هذه الفائدة تداخل الشريعة هم هؤلاء لا ليسوا أشاعرة الآن. هم خرجوا يردون على الأشاعرة لأن هذا قول ليس قبل الأشاعرة. قال وطائفة التزمت الجبر. وقال هنا مثلا ابن تيمية عبارة وقوع مقدور بين قدرين إلى أبي إسحاق السيوطي. قال في الحاشية عندك أنا؟ لا ولكن هو قدر يعني هو لم يقصد بهذه العبارة ما عليه قدري من أن للعبد قدرة. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. الجبرية هؤلاء لا هؤلاء الجبرية التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. هؤلاء الجبرية الذين يقولون أن الحكمة هي التصرف في ملك الغير. وقال وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسد باب السؤال. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية أيضا. وهنا الجبرية أيضا. هؤلاء الجبرية هؤلاء الجبرية. لأن الجبرية ماذا؟ أنكروا الحكم والتعليل. ما معنى وسد باب السؤال؟ ماذا يقصد بسد باب السؤال؟ الله عز وجل نعم سد باب السؤال يعني باب العبادة. باب العبادة العبادة ألم يقل الجبرية إن الله عز لو شاء منا لمن آمنا وقال الذين أشركوا لو شاء الله؟ الجبرية المشركية هاي يسميهم شيخ الإسلام القدرية المشركية، لو شاء الله ما ما وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. فلا يسدوا باب العبادة، يقولون لو شاء الله أن نعبده لعبدنا، لو شاء الله عز وجل أن نعبده لعبدنا. فكل ما يكون في الكون هو بقدر الله عز وجل، حتى إذا بلغ بعضهم فسلم بوقوع المعاصي، كما ذكر المقيم في طريق الأجرتين. هل ذكرتكم هذه القصة قبل ذلك؟ ذكر هذه القصة في طريق الأجرتين عن الجبرية، أنهم كانوا حتى يسلمون بوقوع المعاصي ويقولون لنا نستطيع المعاصي دفع، لا نستطيع أن ندفع المعاصي على أنفسنا. فذكر قصة الرجل أنه دخل على امرأة فوجدها تزني فأراد أن يضربها، فقالت له إياك أن تكون قد ضللت، هذا بقدر الله. فقال لولا أنت لهلكت، لولا أنك ذكرتيني بأن ذكر قصص العالم في طريق الجنة طيب ها؟ لولا أنت لهلكت، يعني هذا بقدر الله، خلاص نسلم ونرضى بقدر الله، الله أجبرني على هذا الزين، فكيف تضرب وكيف تعاقبون عليه؟ قال والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت قدرة لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. كلهم نحن نقول أهل السنة يقولون الذنب يكتب الذنب، لو فعل ذنبا نعم يعاقبه الله عز وجل بأن يجعله يفعل ذنبا آخر، كما أن من فعل طاعة يوفقه الله عز وجل إلى طاعة أخرى، والذين اهتدوا زدناهم هدى، يزيدهم الله عز وجل هدى. فالذي يقع في المعصية يكتبه الله عز وجل معصية أخرى. فإن قيل الذنب الأول كيف وقع فيه، أول ذنب فعله كيف وقع فيه، بسبب أي عقوبة؟ قال بسبب أنه لم يفعل ما أمر به، ما خلق لأجله، أنه أعرض عن طاعة الله عز وجل، فعاقبه الله عز وجل بماذا؟ بهذا الذنب الأول، يعني هو العقاب كان منه في الأول. نعم ماذا؟ عمل خير وشر. عمل خير ماذا؟ لما أسمع السؤال لأن عندما يفعل عمل خير وشر يسرهما. نقول ييسره لليسر أحسن، وييسره للعسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. بسبب ماذا؟ بسبب أنه الذي بخل، هو الذي استغنى، فجاء العقاب بالتيسير للعسر للذنوب، هو الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى فجاء التوفيق من الله عز وجل. أما الذنب الأول ما سبب ابتلاء العبد به؟ لماذا ابتلى العبد به؟ ما السبب؟ أنه أعرض عما أمره الله عز وجل، لم يفعل ما خلق لأجله كما قال هنا. نعم. يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، فطره على محبته وتألهه على محبته وتأليه نعم وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته وإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر. ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما وجه الدلالة في الآية؟ أنه مخلص بسبب إخلاصه، يعني صادفت الفحشاء قلبا مخلصا فصرفه الله عنه، إنه من عبادنا المخلصين. نعم. وقال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أيضا. نعم. فلو كان قلبه فيه إخلاص وحب لله لصرف عنه السوء، فلذلك وقع في الذنب الأول. لذلك وقع في الذنب الأول. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية يوفقهم الله عز وجل الإسلام فيكونون خير الناس في الإسلام. نعم. قال وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادته فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. واضح هذا الكلام؟ طيب، يقول: الإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى، من عبادة ما سوى الله. تأله عبادة، تأله الحب والخضوع والعبادة، وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. لما أصبح القلب خالصا لله لم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه وافقه الشيطان، صادف قلبا فارغا من ذلك تمكن منه، استولى عليه بحسب فراغه. كلما كان القلب فارغا، كلما كان قلبه فارغا تمكن الشيطان منه أعظم، كان تمكن الشيطان منه ماذا؟ أعظم، بحسب فراغه. فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة، يكون جعله مذنبا ماذا؟ يكون عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهذه العقوبة محض العدل، العدل الخالص. ولا يظلم ربك أحدا، إنما جعل الشيطان يتمكن منه بسبب ماذا؟ بسبب خلو قلبه من نور الإيمان، بسبب خلو قلبه من نور الإيمان. قال: فإن قلت، سؤال الأخير، ممكن شخص يقول: طب ما الذي جعل هذا العدم؟ الآن أنتم تقولون إن الذنب الأول، إن العقوبة الأولى سببها ماذا؟ خلو قلب الكافر من الإيمان. طيب، فإن قيل: ما الذي جعل هذا الخلو، ما الذي جعل هذا العدم في قلب الكافر؟ أليس هذا ظلما أن يجعل هذا عدم؟ وهذا هم يقولون هذا، فهذا ليس ظلما طبعا. فإن قلت، هذا السؤال هو مهم، قلنا نحفظه ونفهم الإجابة عنه. قال: فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ العدم، ماذا يقصد بالعدم؟ عدم إرادة الإيمان، عدم إرادة الإيمان. قيل: هذا سؤال فاسد أصلا. لماذا سؤال فاسد؟ نعم. فإن العدم كسبه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، لأن التكوين والإحداث لابد أن يتعلق بماذا؟ بما هو ممكن. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والعدم لا يسمى شيء. الله خالق كل شيء والعدم لا يسمى شيء، والمحال لا يسمى شيء. ها، كما يأتي الملاحدة يقولون: الله خالق كل شيء، إذن هو يقدر الله أن يخلق مثله؟ فنقول: خلق الله لمثله هذا محال أم ممكن؟ محال، والمحال لا يسمى شيء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو خلق مثله لن يكون الذي خلقه خالقا، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. نعم، لأن الخالق لا يكون مخلوقا. فنقول: العدم لا يسمى شيء، العدم لا يسمى شيء، والمحال لا يسمى شيء. في اللغة العدم، إذا قلت لك الشيء هذا تستطيع أن تصفه، صحيح؟ إذا قلت لك صف لي العدم، تستطيع؟ لا يمكن. إذا العدم ليس شيئا، فلا يقال: لماذا خلق الله في قلب الكافر عدم إرادة الإيمان؟ لا، العدم لا يسمى شيء، فلا يتعلق به تكوين وإحداث. نعم، لا يتعلق به ماذا؟ تكوين وإحداث. يأتي إلينا أنها عدم إلينا، يأتي إلينا في جامعة بالإسلام هكذا، يفرق بين الليل والنهار، نهار لا شيء وعدم إلينا. نعم، ولكن النهار شيء، لأنك تستطيع أن تصفه وموجود. كل ما ليس موجودا، ما ليس موجودا لا يمكن وصفه، فلا يكون شيئا، فلا تتعلق به، لا يتعلق به خلق، ولا تتعلق به إرادة. الإرادة لا تتعلق إلا بالموجودات، إلا بالموجودات. هو يقول مرة أخرى: فإن قلت فذلك العدم، ما هو العدم الذي يقصده؟ عدم إرادة الإيمان في قلب الكافر. من خلقه فيه؟ من خلقه في الكافر؟ قيل: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث، لا يحتاج، لا يفتقر، لا يحتاج إلى تعلق التكوين والإحداث به. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض. عدم الفعل شر محض، والشر لا يضاف الى الله عز وجل، والشر ليس الى الله سبحانه كما قال في الحديث لبيك وسعديك وخير في يديك، والشر ليس اليك. وكذا في حديث الشفاعه، وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة عقوبة خلوء القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على قلوبه من الإخلاص. فإن قلت سؤال آخر، إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا يعني شابا قويا، يعني عاد السؤال مرة أخرى قويا، عاد السؤال مرة أخرى ماذا؟ قويا، كليتني فيها جذع، كليتني فيها جذع في تخرج الخوف، يعني شابا قويا. يعني عاد السؤال مرة أخرى، إن قلت إن الترك أمر وجودي، الترك يعني ماذا؟ أن الله تركه ولم يوفقه ولم يخلق في قلبه إرادة الإيمان. إن قلت إنه أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا. لماذا؟ لأن الوجود يتعلق به الإرادة والمشيئة، فلماذا لم يوجد فيه الإيمان؟ لماذا لم يوجد فيه إرادة الإيمان؟ طيب، وإن كان أمرا عدميا، عدما محضا لا تتعلق به الإرادة كما نقول، إن كان عدميا لا تتعلق به الإرادة، فكيف يعذبه على عدم المحض؟ كيف يعذب الكافر على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض قلوبها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. طيب، قيل، وهذا كلام نعرف أنه قد يكون فيه بعض الصعوبة، هذا كلام نقيم هنا، قيل ليس هنا هو ترك كف النفس ومنعها، العدم هنا ليس هو كف النفس، العدم الذي هو كف النفس هو أمر وجودي. نقول الذي يترك شرب الخمر بقصد الامتثال هذا ترك، ولكن هذا الترك ليس عدم المحض، لان هذا العدم يؤجر عليه ويثاب عليه. الا ترى ان الانسان يؤجر ويثاب على ترك الحرام اذا تركه وكف نفسه عنه بشرط الامتثال بشرط طاعه الله؟ اما من تركه ذهولا عنه او لانه لا يريد، هذا لا يؤجر، لا يثاب ولا يعاقب. فإذا دل أن كف النفس مع إرادة الامتثال ليس عدم المحض، ليس هذا هو العدم الذي نتكلم عنه، ليس هذا هو العدم الموجود عند الكافر. نعم، هو يقول مرة أخرى ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريد وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، أمر وجودي، لأن الترك فعل، الترك بهذا المعنى ماذا؟ فعل، الترك بهذا المعنى فعل يثاب عليه العبد. وإنما العدم الذي نقصده في الكافر هو عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها، محض خلو النفس مما هو أنفع شيء لها، هو عبادة الله عز وجل. والعقوبة على الأمر العدمي بفعل السيئات لا بالعقوبات، بمعنى أنه عوقب يوم القيامة، لأنه السؤال ماذا يقول؟ كيف يعاقب على العدم المحض؟ نحن لم نعاقبه على العدم المحض، نحن عاقبناه على السيئات التي فعلها بسبب هذا العدم المحض. عاقبناه على ماذا؟ على السيئات التي فعلها بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. انظر هذا القيد المهم، بعد إقامة الحجة، لأن لو كان عنده عدم محض وفعل السيئات بدون إقامة الحجة عليه لن يعاقب في الآخرة، وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى، من تمام رحمة الله. إذن الله عز وجل لم يعاقبه بالعدم المحض، ولو كان عنده العدم المحض وفعل السيئات ولم تقام عليه الحجة بالرسل لا يعاقبه أيضا. إذن متى يعاقبه؟ بالعدم المحض وبفعل السيئات بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. قال فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا مخطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه عقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات أن يجعله مذنبا مخطئا عاصيا ولا يحس بهذه العقوبة، كما حال الكفار، بل يعيش سعيدا ولا يحس بألم هذه العقوبة. هذا من أعظم العقوبات، أنه لا يشعر بألم معصيته وبألم كفره ويظن أنه على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على خير وأنه يحسن صنعا. الثاني العقوبات المؤلمة بما فعله للسيئات بعد فعل للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه العقوبة الأولى. ما العقوبة الأولى؟ نسوا أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أنه لا يشعر بألم المعصية. ثم جاءت العقوبة الثانية: حتى إذا فرحوا بموت وأخذناهم بغتة. هذا هو العقاب في الدنيا، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. ومن أخذ بغتة أن يموت، من الأخذ بغتة أن يموت على الكفر. ليس شرطا أن يعذب في الدنيا، قد لا يعذب في الدنيا، قد يعيش منعما في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل النار، أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا رب. قد يعيش منعما في الدنيا ثم يموت ويعذب في الآخرة بغتة فجأة. معلم ماذا؟ عقوبات المؤلمة مؤلمة مؤلمة من آلم يؤلمه فيها الآلم الشديد. فإن قيل فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين ويجعلهم مخلصين له ومنيبين له محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته. السؤال يعني هل يمكن أن يخلق الإنسان في قلبه إرادة طاعة الله وحبة الله؟ هذا هو السؤال. الجواب لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. ولذلك في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله في يديك، كله في يديك، هذا يرد على من؟ القدرية. القدرية الذين يقولون الخير في يد العبد، العبد يستطيع أن يخلق طاعته. نقول لهم الطاعة دي خير أم ليست خير؟ خير، حتى عندكم خير بدون شك أنها خير. والله عز وجل قال والخير كله في يديك. النبي عليه الصلاة والسلام قال والخير كله في يديك، فمعنى ذلك أن الطاعة في يد الله لا يمكن أن يحصل عليها أحد إلا بإرادة الله عز وجل وبتوفيقه له للعبد. قال فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه إلا بأنفسهم، على السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف البارئ في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هم يقولون إن لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقهم، على سؤال مرة أخرى وكان منعهم التوفيق ظلما، ولزمكم يا أهل السنة أن تقولوا إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، إن الظلم هو ماذا؟ هو التصرف في ملك الغير، وأن العدل هو تصرف المالك في ملكه فيفعل ما شاء، يعذب المؤمن أو يثيب الطائع أو يثيب الكافر يفعل ما شاء. قيل لا يكون، قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، من ذلك الاهتداء التوفيق للهداية ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. الظلم إذا منع غيره حقا له، لكن الله عز وجل توفيقه للإنسان ليس حقا للإنسان، هذا محض فضل، فمنعه التوفيق هذا هو العدل. يعني يمكن أن تضرب مثال ولله المثل الأعلى، أنك لو أعطيت ولدين، هذا أعطيته مليون وهذا مليون، ولدين من أولادك، ثم علمت أحدهما كيف يتاجر ولم تعلم الآخر، هل الذي علمته كيف يتاجر، هل الذي لم تعلمه تكون ظالما له؟ لا تكون ظالما له، أنت سويت بينهما. تعليمك لأحدهما التجارة هذا محض فضل منك، محض فضل، وعدم تعليمك للآخر هذا عدل، فلا تؤاخذ على العدل، لا تلام على العدل، وتمدح على الفضل، وتمدح على الفضل. فإن قيل لماذا علمت أحدهما؟ فإن يقال إنك لأنك تعلم أنه يستحق التعليم، ولله المثل الأعلى، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، لو علم أنهم سيؤمنون لوفقهم، ولا يوفق الله عز وجل من يعلم بعلم الغيب أنه لا يؤمن، وإلا كان توفيقه له عبثا، كان توفيقه له عبثا، والله منزه عن العبث، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله يعلم أنهم لكاذبون. لو رجعوا إلى الدنيا هؤلاء الذين قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال عنهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا إلى الدنيا يعني لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم أنهم لو رجعوا إلى الدنيا وأعطوا فرصة أخرى لن يؤمنوا، لو ردوا إلى الدنيا ووفقهم لن يؤمنوا، لعادوا إلى الكفر مرة أخرى، فكان توفيقه لهم عبثا والله منزه عن العبث. قال هذا يكون جنون إذا كان منع الإرادة والقدرة. بالضبط، إذا منع الإرادة والقدرة كما سيأتي في الباب القادم تكليف من يطاق. إذا منع الإرادة والقدرة يعني كان يكلف الزامن أن يحج، يكون له مشلول ويقول لابد أن تحج، هذا يكون ظلم، والشرع لا تأتي بهذا، لا تكلف بما لا يطاق. نعم. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل كان العمل له والغلب كما أن رحمته تغلب غضبه؟ ما معنى هذا؟ ما معنى السؤال؟ أنتم تقولون إن العطاء والتوفيق إحسان ورحمة، فلماذا لم يعطي كل الخلق؟ لأن رحمته تغلب غضبه، لماذا خص بعض الخلق بالعطاء ومنع بعض الخلق؟ قيل إلى المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل. يعني في عقل الكافر الله عز وجل قدم ماذا؟ قدم العدل أم الفضل؟ العدل، قدم العدل في حكمة، من هذه الحكمة أنه لو قدم الفضل في حق كل الناس ما كان هناك مؤمن وكافر، والله أراد أن يبتلي الناس، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، حكمته اقتضت ألا يكون الفضل في كل الناس، أن يكون في بعضهم. نعم. أحسن شخص السؤال هنا قال فهل كان العمل له والغلبة؟ العمل لمن؟ للطائع، يعني غلب الرحمة على الفضل، غرب الرحمة على العدل. هل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ هل كان العمل له والغلبة يعني وفق الكافر للعمل وغلب العمل على الترك، غلب العمل على الترك. والسؤال مرة أخرى، هل كان العمل له والغلبة؟ لماذا حرم الله عز وجل الكافر من العمل ووفق المؤمن إليه؟ يعني لماذا لم يغلب العمل على الترك؟ لماذا لم يغلب العمل على الترك ويجعل كل الناس عاملين بطاعته سبحانه وتعالى كما أن رحمته تغلب غضبه؟ لماذا لم يغلب العمل على الترك لكافر؟ لا، كان العمل له، لماذا لم يوفق الله عز وجل الكافر للعمل؟ ألم نقل الكافر جعله خاليا من العمل؟ أخلاه من العمل؟ نعم. هم يقولون لماذا هل كان العمل له والغلب، لماذا لم يغلب العمل على الترك في حق الكافر كما أنه غلبه في حق المؤمن؟ يعني لماذا لم يغلب رحمته على عدله؟ هذا هو السؤال. لماذا لم يغلب رحمته على عدله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن هذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، أي في بعض الناس، في بعض المحال أي في بعض الأشخاص، وهل سوى بين العباد في الفضل؟ يعني لماذا لم يجعلهم كلهم مؤمنين؟ لماذا لم يجعلهم كلهم عاملين؟ وهذا سؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تولى الله الجواب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يشاء هذا الذي أتاه الله هذا الفضل أتاه بحكمة، ونحن عقولنا لا تستوعب الحكمة، عقولنا الضعيفة لا تستوعب كل حكم الله عز وجل في خلقه، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأل اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. قال الله عز وجل لهم ماذا؟ ذلك فضل يؤتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، ليس في الحكمة، ليس من الحكمة أن يطلع الله كل واحد من أفراد الناس على سبب إعطاء هذا ومنع هذا. إذا كان الإنسان يقبل هذا بين أولاده قد يخص بعض أولاده بشيء ويمنع الآخرين، فيأتي أولادي ويقول لماذا خصصت هذا؟ فيقول لماذا ظلمتكم؟ أنا أعطيتكم كما أعطيتم، نعم، وأنا خصصته لشيء لن تفهموا. لو ذكرت لكم هذا الشيء لن تعقلوا هذا الشيء. فإذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق فكيف بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى؟ قال: فليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا جزءا يسيرا قليلا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. تأمل أحوال محال ذلك، أحوال محال ذلك، تأمل أحوال الناس يعني، استدل بما علمه من حكمة على ما لم يعلمه من حكمة. وهذا واقع، أنك ترى أن بعض الناس تعرف أن هذا لماذا لم يهديه الله عز وجل، وترى عندما ترى نهايته أنه كان رجلا متمردا وعاتيا على الله عز وجل ومؤذيا لخلق الله وفيه من الآفات ما فيه، فتعلم أن حكمة الله في هذا أنه لم يؤمن كانت في موضعها. فعندما يظهر لك شيء من الحكمة في بعض الناس تسلم بهذا على ماذا؟ تسلم في الحكمة في ماذا؟ في باقي الناس، أنت تسلم للمخلوق. الطبيب الذي أصبح مشهورا جدا ويعرفه كل الناس ويذهبون إليه، كيف عرفت مهارته في الطب؟ بماذا؟ بظهور مهارته في بعض الأعيان، في بعض المحال، في بعض الناس، كان سببا في شفائهم، فسلم له باقي الناس في مهنته، صح؟ وليس كلما نال إليه واحد يقول له ما الدليل أنك طبيب عظيم ومشهور؟ أعطيني دليلا، لن أصدق إلا إذا كنت سببا في شفاء 100 مريض أمامي الآن، وبعد ذلك سأطلب منك أن تفحصني. نعم، إنما يسلم لهذا الطبيب. لماذا؟ لأن الآن تأكد أن هذا الطبيب هو طبيب ماهر. لماذا؟ لأن مهارته ظهرت في بعض المحال، في بعض المرضى، خلاص فسلم له. فإذا كان العبد يسلم للمخلوق مثله في هذه الأمور، فكيف لا يسلم للخالق سبحانه وتعالى؟ قال هذه في أول قيل، والمقصود في هذه المقام بيان أن هذه العقوبة مترتبة على هذا المال. هذه العقوبة مترتبة على هذا المال. العقوبة هي ماذا؟ ما هي العقوبة التي يقصدها؟ على التوفيق. مترتبة على ماذا؟ على هذا المال، أن الله عز وجل منعه من أن يختار الإيمان لعلم يستاجر سبحانه وتعالى. قال: والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. نعم، هو محض العدل، المنع محض العدل، منع الله عز وجل العبد من التوفيق هو ماذا؟ هو محض العدل، العدل الخالص. طيب، عدم التوفيق. قال: فإن كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بأن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، العقوبة المترتبة على هذا المنع هي عدم التوفيق، والعقوبة الأخروية أيضا بالعذاب. عدم التوفيق وماذا؟ والعقوبة الأخروية بالعذاب. هذه العقوبة الأخروية بالعذاب مترتبة على ماذا؟ على منعه من الهداية، على منعه من الهداية. والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. المنع، منع التوفيق مستلزم العقوبة في الآخرة، هذا محض العدل. فعندما عوقب في الآخرة عوقب على منع هو محض العدل. فالمقصود بالعقوبة هنا ماذا؟ العقوبة في الآخرة، العقوبة في الآخرة ترتبت على ماذا؟ على المنع من التوفيق في الدنيا. نعم، على المنع من التوفيق في الدنيا. واضح الكلام؟ طيب، قال هنا: ولما استشكل أعداء المشركون هذا التخصيص، استشكل، كان هذا مشكلة المشركون هذا التخصيص، لماذا خصص الله ولا بالإيمان ومنعنا نحن من الإيمان؟ قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه الآية تحل المشكلة. ها؟ قال الآية في سورة الأنعام: وإذا أول آية ماذا؟ أول آية في سورة الأنعام، أول آية: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال: وإذا رأوا، أول آية في سورة الأنعام، ليس الحمد لله الذي خلق. نعم، ولا تطرد الذين يدعون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشية يريدون وجهه مع عليك بحساب من شيء وهو حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينهم أليس الله بيعلم بالشاكرين. هذه فتنة ابتلاء اختبار. وكذلك فتنا بعضهم ببعض فتن الله عز وجل المؤمنين فتن الكافرين بالمؤمنين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي ليقول الكافرون أهؤلاء المؤمنون الفقراء هؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا هؤلاء هم الذين كما قال أتباع الرسل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني الأراذل والفقراء والضعفاء لو كان ما تأتيت به حق لاتبعناك نحن لأننا نحن الرؤساء. فكانت هذه فتنة لهم. فالجواب هو ماذا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله عز وجل أعلم بمن يستحق النعمة نعمة الهداية والتوفيق نعمة الهداية والتوفيق يضعوها فيه سبحانه وتعالى كما قال في آية أخرى عندما اعترضوا على الرسالة ها؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. الله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعلم حيث يجعل الإيمان لمن يستحقه. قال ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها. الكافر محل لا يصلح لغرس شجرة النعمة فلو غرست فيه لم تثمر لو هداه الله لن يعمل لن يؤمن نعم. فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة كما قلت منذ قليل إن وضعه للإيمان في غير محله عبث ينزل عنه سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. أنتم الآن يا أهل السنة تقولون باستحالة الإيجاد من العبد. ما معنى باستحالة الإيجاد من العبد؟ يعني يستحيل للعبد أن يوجد فعلا إلا بتوفيق الله له صحيح؟ هكذا نقول إذا لا فعل للعبد إذن هو مجبر. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة وما تفعله من خير نتب الله الفعل إليه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نتب الله الفعل إليهم وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش. هذا الحركات المرتعش بدون قدرة وإرادة هذا لا يكون منه صح؟ هذا ينسب إليه صفة ولكنه لا يكون فعلا صح؟ نقول فلان مرتعش صفة له ولكنه لا يكون فعلا له. طيب ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه فعلا وصفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. طبعا لفظ الكسب عند أهل السنة لفظ شرعي غير لفظ الكسب عند الأشاعرة. لفظ الكسب عند أهل السنة ثابت في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بما كانوا يكسبون. الكذب معناه الفعل. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا هو الذي يقدر على ذلك وحده عندك يقدر هو الذي يقدر على ذلك وحده ولا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه. ما معنى هذا الكلام؟ أنكر السلف الجبر والجبر لا يكون إلا من عاجز. ما معنى هذا؟ يعني معنى ذلك الله لو قلت من الله يجبر العباد على الأفعال معنى ذلك أن الله عاجز أن يجبرك تفعل. ألا ترى أن الأب الذي يكره ولده على الصلاة ليس كالأب الذي يشجع ولده على الصلاة ويصلي وهو مختار؟ أيهما ممدوح أكثر من حال ثاني؟ هذا حبب ولده في الصلاة فوصف بالكمال هذا كمال وهذا أكرهه على الصلاة هذا نقص. فالجبر نقص. الجبر لا يكون إلا من عاجز أن يجعله يفعل بدون جبر عاجز أن يجعله يفعل بإرادته. نعم. ولذلك قال السلف إن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار السيد البالغ أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة خالق إرادة العبد والمراد قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره. عندك والمراد؟ والمراد فصل خالق الإرادة والمراد لأن سبحانه خالق الإرادة والمراد نعم قادر أن يجعلها مختارا بخلاف غيره صحيح؟ الله خالق الإرادة وماذا؟ والمراد الذي يريده العبد قادر على أن يجعلها مختارا، قادر على أن يجعلها مختارا كالمثال الذي ضربته ولله المثل الأعلى. الأب الذي قدر أن يجعل ولده مختارا للصلاة، أقنعه بالصلاة فجعله يفعل الصلاة، هذا ممنوح. فإذا كان العبد يستطيع أن يجعل عبدا آخر قادرا على الفعل مختارا له، يعني يحببه في هذا الفعل، ليس من أنه الذي خلق له القدرة والإرادة، فكيف بالله عز وجل خلق القدرة والإرادة سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، حتى في ألفاظ الشارع يوجد دقة فرق بين الجبل والجبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس: إن فيك لقلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: خلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. ما معنى الجبل؟ فطر على هذا، ليس معنى جبر، لم يقل جبرت عليهما، نعم لم يكتسبه، ولكن أيضا لا نقول لم يجبر عليه، نعم، لأن الجبر لا يصح نسبته إلى الله، لأن الجبر نقص، لا يصح نسبة الجبر إلى الله، حتى في أفعال المرتعش لا يصح أن نقول إن الله أجبره عليه، نعم. قال ماذا؟ الأنات عكس التسرع، الأنات عكس ماذا؟ عكس التسرع بالسين. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. في الفطر والعقول معروف أن الإنسان لا يعاقب على فعل ماذا؟ على فعل غير اختياري، صحيح؟ يعني أن رجلا كتف عبده ثم قال له ورماه في البحر وقال له إذا تسبح ما سأعاقبه، هل هذا العبد يكون مستحق العقاب؟ يكون مستحق العقاب. وإذا قيل خلق الفعل، وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، خلق الفعل الخلق الكفر مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. ما معنى هذا؟ هذا قياس جيد. إذا قيل إن خلق الفعل والعقوبة عليه ظلم كما يقول المعتزلة الذين ينكرون خلق الأفعال، يقولون لنا يا أهل السنة أنتم تقولون خلق الله الفعل وعاقب عليه، هذا ظلم. فنقول لهم: يلزمكم أن تقولوا إن خلق السم وخلق الأكل، أنتم تسلمون أن بعض المعتزلة يقول القدرية، بعض القدرية يقولون أفعال العباد غير الإيمان والكفر من خلق الله، فخلق الأكل الله خلق فيك الأكل، خلق الأكل يكون سببا للموت فيكون ظلما أيضا. نعم، يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، الإنسان أكل السم يموت أم لا يموت؟ يموت، هو الذي اختار الأكل، فهل يكون موته ظلم؟ لا، كنت يقول لا ليس ظلم لأنه هو الذي أكل. كذلك نقول عقوبته على هذا الفعل ليس ظلما لأنه هو الذي فعل، فكما أن هذا سبب للموت، كما أن هذا الذي هو الأكل سبب للموت، فهذا الذي هو الكفر والعصيان سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما، لا ظلم في الأكل ولا ظلم في الكفر والعصيان لأنه هو الذي اختار وفعل. فالحاصل الملخص لكل ما مضى أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله، خلق الله وكسب من العباد. أثبت العباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، هذا معنى الكسب، فعل يعود على فاعله نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقيل إن سبب التفريق في هذه الآية كسبت نفس المال اكتسبت، نفس المال كسب المال واكتسب المال، ولكن لماذا فرق بين اللفظين؟ في الخير قال كسب وفي الشر قال اكتسب. قيل سبب التفريق أنه لا يمكن أن يفعل الشر إلا بمجاهدة لفطرته، لأن الشر مخالف للفطرة فيحتاج إلى تكلف واجتهاد ليخالف فطرته، أما الخير سهل على النفس فلذلك هو كذب لم يوافق للفطرة السليمة. سبحانك اللهم وبحمدك.